إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. عايدة كامل، محمود التوني، فاروق نجيب، المرسي أبو العباس، وعبد الوهاب خليل في درس خصوصي جداً. درس خصوصي جدا بطولة ممدوح طنطاوي، نادية فهمي، وسوسن ربيع. درس خصوصي جدا تأليف محمد السيد عيد، إخراج عبد المنعم عبد الكريم. ايه يا ليلى، في ايه؟ بارك لي يا محمد، بارك لي. الف مبروك يا ستي. لكن ليه؟ خدت علاوه اكتر؟ اترقيتي اكتر؟ لقيت الايه اكتر؟ طب قولي لي ايه اللي جرى بس، فرحيني معاكي. شيماء بنتنا اشمعنى نجحت في تانية ثانوي وداخله ثانويه عامه؟ عشان كده بالزغراتي. طيب يا ستي الله يديم الانبساط. هي فين امال علشان ابوسها واقول لها الف مبروك؟ عند صاحبتها غاده بنت الجيران، لما اروح عندها لها علشان افرحها. ما تتعبش نفسك، هي سمعة الزغاريت جات لوحدها. افتحي لها. في يا ماما؟ مبروك مبروك يا شيماء، مبروك يا حبيبتي، نجحتي وبقيتي في الثانوية العامة. يا ماما احملك يا رب. ياه خلاص يا ماما، ما عادش فاضل الخمس سنين وخلص الجامعة عشان اتجوز بقى وارتاح من الهم ده. بنت ايه يا ماما؟ الله، اشمعنى انت اتجوزتي؟ اتفضلي يا ست ليلى. ايه ده؟ جمعيه ب600 جنيه عشان نصيف زي كل سنه وننكسي ونحيص. لا يا حبيبي، السنه دي بقى ما فيهاش مصايف. امال فيها ايه؟ في استعداد للثانويه العامه. هنستعد لها ازاي يعني؟ هنقف نستناها كده لحد شهر اكتوبر نضرب لها تعظيم سلام؟ بلاش ترياق بقى يا سي محمد. امال هنستعد لها ازاي؟ بالدروس الخصوصيه من دلوقتي. امال ايه يا حبيبي، المدرسين دلوقتي بيتحجزوا من الصيف. ليه؟ هم شاليهات على البحر. مش هرد عليك، اصلك ما انتش دريان بحاجه، ايدك في الميه البارده. هو في حد عاقل يحط ايده في الميه السخنه؟ برضو مش هرد عليك، لكن بقى يكون في علمك من بكره ان شاء الله هروح علشان اجيب مدرس رياضه لانها هتدخل علمي، ولازم تكون كويسه في الرياضه. هقول ايه؟ حكم القوي على الضعيف. ادي المدرسه اهي، لما اسال البواب على مدرسين الرياضه. صباح الخير يا عم علي. اهلا، صباح النور يا ست هانم. ما حدش هنا من مدرسين الرياضه؟ ما فيش غير الاستاذ فصغرس. مين فصغرس؟ ايه ما سمعتش عليه؟ اسمه فيثاغورس؟ لا، اسمه الحقيقي حسون السعاتي، لكن الولد مسينه فصغرس عشان مخه ما شاء الله زي الكمبيوتر. هو فين بقى الاستاذ فيثاغورس ده؟ في اوضه مدرسين الرياضه، تطلع السلم تلاقيها في وشك عدل. متشكرين قوي يا معلي، عن اذنك. حسونا حسنين حسن الساعاتي الشهير بفيثاغورس، ضليع في الهندسة، خبير في الجبر، أستاذ في التفاضل، حجة في التكامل. نعم، طلباتك أي خدمة؟ الحقيقة يا أستاذ حسونة كنت عاوزة حضرتك يعني في خدمة صغيرة. اتفضل. نعم. عندي بنت عاوزك تديها درس خصوصي. في سنة ايه؟ داخلة ثانوية عامة. امتى؟ السنة دي. آسف يا هاني، الجدول مشغول السنة دي، إذا كان ممكن تأجلوها للسنة الجاية معلش. نعم. ما تستغربيش يا هانم، دي ثانوية عامة، مش لعب يا عيال؟ أيوة بس احنا لسه في الصيف والنتيجة يا دوب لسه باينة. ما غلش يا هانم، فرصة تانية، كان بودي أخدم. أعمل معروف يا أستاذ. آسف. علشان خاطري. كان بودي. حدي لك اللي انت عاوزه. ما كانش يتعز، عن إذنك. ايه يا ست هانم، اتفقتي؟ ابدا. ليه عاد؟ مش راضي، بيقول الجدول مشغول. هو دايما كده يزعل الناس منه. تعال تعال يا ست هانم، والله لا ممكن امشيك زعلان ابدا. يعني هتخليه يوافق؟ انا وسطت يا ست هانم، ما تنزلش الارض واصل. هتبقى لك الحلاوه. 20 جنيه بس. كم؟ ليه كتير؟ بلاش. لا لا لا لا، اتفضل اتفضل، ادي العشرين جنيه اهم. اتفضل. الامر لله، عم علي ده اصله غالي قوي عليا، ما اقدرش اردله طلب. كتر خيرك يا استاذ. الميعاد الساعه 12 الظهر. 12 نص الليل يا هانم. ايه 12 بالليل؟ احمدي ربنا، ده انا مفضلك الساعه دي من الجدول بطلوع الروح. الامر لله. الحصه ساعه 60 دقيقة، ما تزيدش ثانيه. شوفي ثانيه، اي ثانيه بعد كده بالحساب. حاضر. والتمن 40 جنيه في الشهر؟ في الساعه. 40 جنيه، وتدفعي 5 حصص مؤد. حاضر حاضر، بس انا بقى انا ما معيش غير 8 3 حصص بس. زي بعضه، عشان ما يقولوش اننا بنستغل اولياء الامور. الرحمه حلوه برضه. 40 جنيه في الساعه ليه؟ بنسرق. هي الدروس الخصوصيه كده يا محمد. يعني ادفع لمدرس واحد اكثر من مرتبي كل شهر؟ امال يعني البنت تجيب مجموع ازاي بقى؟ ان شاء الله ما جابت مجاميع. طبعا، وانت يهمك ايه؟ لكن يكون في علمك بقى، انا حدي البنت الدروس اللي هي عاوزاها، حتى لو عاوزه مدرسين في كل المواد هجيب لها. وال600 جنيه بقى بتوعك دول هحطهم على المرتب كله علشان المدرسين. وناكل ايه؟ زلط. ايوه طيب طيب. حسونا حسنين حسن الساعات الشهير بفيثاغورس. اهلا اهلا يا استاذ، اتفضل اتفضل. تعالي يا شيماء. مساء الخير يا استاذ. استني، فين الساعه الاول عشان نظبطها؟ اهي دلوقتي بقى نتكلم. نعم، كنت بقول مساء الخير. اهلا، اتفضلي يا انسه. فين الكتب، الكراريس، الاقلام؟ اهم. عظيم، نبدا. قبل ما تبدا يا استاذ، نعم. تحب تشرب ايه؟ يا ريت تشوفي لي عندك ساندويتش. ساندويتش فراخ من فضلك. واذا ما كانش فراخ يبقى لحمه زي بعضه، بس حته حمرا هبرايا كده. ولا اقول لك اذا كان في هوبر ما همبرجر قصدي ما يدورش. حاضر يا استاذ، حالا. اتفضل يا استاذ. ساندويتش فراخ وساندويتش لحم. حطيتي فلفل اسود؟ حطيت. جميل جميل جميل. اي خدمه تانيه؟ يا ريت بقى شويه طرش بلدي كده على مزاجي. حاضر. ولو في بدنجانه مخلله وشويه خيار صغيرين يبقى حلو قوي، المهم حاجه تفتح النفس. ها؟ حاضر. جميل، انا اصلي اعز الطرش قوي. بالهنا والشفا. ايه ده ايه ده، ليمون بالعصفور وزيتون بالكرفس، اهو ده الطرش ولا بلاش؟ هي خدمه تانية يا استاذ. طبعا بعد الاكل بقى الواحد لازم يحبس. هجيب لك شاي. لا مشربوش. قهوه؟ ما احبهاش. كاكاو؟ ما يعجبنيش. امال عاوز تحبس بايه؟ نسكافيه. من فضلك يعني نسكافيه، بس تكون كبيره، شب وتمليها لعينها. انا اصلا احب النسكافيه قوي. حاضر، هجيب لك النسكافيه. اتفضل يا استاذ. اتفضل يا استاذ حسون النسكافيه. جميل جميل. دلوقتي بقى خدي شيماء معاكي واطفين النور شويه واطلعوا بره. ايه هطفي لك النور ليه؟ انا اصلي احب اخد لي تعسيله بعد الاكل والدرس. يا ستي هي الدنيا طالت. ايه اللي بيجرى في البيت ده؟ بس وطي صوتك بعدين يسمعك. بيت ده ولا لوكاندا؟ معلش معلش يا محمد، يمكن الراجل تعبان شويه. الله الله الله، معلش ايه وكلام فارغ ايه؟ تعالي يا شماء. نعم يا بابا. ذاكرلك كويس اخينا ده. هو قال حاجة يا بابا؟ ده من ساعة ما جه وهو مديني مسائل احلها ونازل اكل. وما ياكلش ليه؟ ما ياكلش ليه؟ ما دام فيه مغفلين زينا بيجيبوا له الاكل ويديله في الحصة اللي بيضيعها في الاكل 40 جنيه. خلاص خلاص بطل زي بقى. انت ما صدقت الراجل تعبان شوية، فيها ايه؟ دلوقتي يصحى ويعوض لها الوقت اللي راح. اما نشوف. نوم العوافي يا استاذ حسونه. الله يعافيك يا ستي. فين الساعه؟ اهي. هتكمل الحصه بقى؟ حصه ايه يا ست هاني؟ ما خلاص الساعه بتاعتكم خلصت. لكن انت ما درستلهاش حاجه خالص. لا لا لا لا، انا درستلها على الاقل ربع ساعه صافي. لكن احنا متفقين على ساعه. الحكايه مش بالساعات، المهم البهاريز. انا اديتها في الربع ساعه دي الخلاصه. ايوه يا استاذ، بس يعني من فضلك من فضلك ما تعطلنيش. اي وقت بعد كده هتبقى حصه جديده. لا وعلى ايه، كفايه كده النهارده. لا انا لا يمكن اسمح بالكلام الفارغ ده في بيتي. طب والعم؟ الراجل ده ما يجيش هنا تاني. والبنت تسقط؟ البنت هتسقط لو الراجل ده درس لها. يعني عايز ايه دلوقتي؟ الراجل ده ما يخشش هنا بعد كده. احنا لينا عنده حق حصتين، يخلصهم ويروح لحاله. اما نشوف. مالك مالك يا استاذ محمد؟ والله يا استاذ سمير مشغول. بايه؟ قول لي ما تخبيش، احنا زملاء في مكتب واحد وعشره عمر. تصور يا استاذ سمير ان الحصه الواحده في الثانويه العامه ب 40 جنيه. ياه. يعني والبنت دي خدت درس في ماده واحده وخدت حصتين كل اسبوع، يبقى الواحد لازم يدفع 320 جنيه في الشهر، وانا مرتبي كله ما يجيش 250 جنيه. الله يكون في عونك. لكن مش شايف انك بتحسب الهم قبل وقوعه؟ احنا لسه في الاجازة. اجازة؟ اجازة ايه يا اخويا؟ ما هي المصيبة ان الدروس بتبدأ من الصيف. طب انا دلوقتي معايا 600 جنيه بتوع الجمعية، لما يخلصوا اعمل ايه؟ اجيب منين؟ كل عقدة يا اخي وليها حلال. طب والعقدة دي بقى يا اخويا هتتحل ازاي؟ بالشغل بعد الظهر. يا ريت. بس هو فين؟ انت مش اخصائي اجتماعي؟ ايوه. هجيب لك انتداب في اي جمعيه بعض الوقت. نعم. جمعيه تنظيم الاسره، تحسين الصحه، اي جمعيه من الجمعيات اللي حوالينا وخلاص. دي كانت تبقى خدمه العم. سيب الموضوع ده على الله ثم عليا. الشغلانة دي بقى هتجيب كم في الشهر؟ حوالي 40 جنيه. كويسين، هم 8 حصة بقى. ده معقول يا ناس؟ معقول عشان بعد الظهر طول الشهر عشان الأستاذ حسونة ياخد شقايا ده كله في ساعة؟ حد قالك تطلع أخصائي اجتماعي؟ كنت اطلع مدرس، كان زماننا دلوقتي في حال غير الحال. أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ حظي كده فقري من يومي. ساعة التعيين كانوا عايزين يعينوني مدرس انجليزي، قلت ابدا. ازاي انا خريج اجتماع بقى مدرس انجليزي وانا خريج قسم الاجتماع؟ لا انا لازم اشتغل في تخصصي. ما كانش لسانة قطع ساعتها. ما فيش مدرسين خرص يا حبة عيني. اهو جه. خش انت حضري حاجتك يا شيماء. حاضر يا ماما. حسونا حسنين حسن الساعاتي الشهير بفيثاغورس، ضليع في الهندسة، خبير في الجبر، أستاذ في التكامل، حجة في التفاضل، علامة في الميكانيكا والاستاتيكا. أهلا يا أستاذ حسونة، تفضل تفضل. يزيد فضلك، يزيد فضلك يا ست هاني. أهلا يا أستاذ. استني من فضلك ثانية واحدة لما أضبط الساعة. هي فين الأول؟ أهي، أيوة كده بقى، كده بقى أقدر أرد عليكي. أهلا يا ستي، ها محضرة الكتب والكراريس والإقلام وكله تمام؟ كل حاجة جاهزة يا أستاذ، ممكن نبتدي؟ جميل جميل، نبدأ. هتعشينا آه هتسقينا إيه النهاردة يا ست أم شيماء؟ آه في الحقيقة بقى أنا أسفة، أصل البوتاجاز خسران. كنت عامل حسابي برضو على كده، معلش مش مهم. أنا المرة دي عايز منك خدمة تانية بدل الشاي والقهوة والسندوتشات واللازم منه. اتفضل. قوليلي الأول، عندكوا غسالة فول أوتوماتيك؟ لا. هاف أوتوماتيك؟ أيوة. ناوي تشتريها ولا حاجة؟ لا لا أنا ما بشتريش الحاجات دي. همال بتسأل ليه؟ أصل جايب معايا غيارين. إيه؟ عايزك تحطهم لي في الغسالة على ما خلص الدرس. نعم. أعمل إيه؟ ما عنديش وقت اغسل الحاجات دي. الساعة اللي كنت شايلها عشان الاكل والنوم وغسيل الهدوم اخدتها لدرس بنتكم. وبعدين انت مش هتتعبي، الغسالة هي اللي هتعمل كل حاجة. هات يا استاذ بدل الوقت ما يضيع في الكلام، الساعة عمالة تعد. اتفضلي بس على مهلك عليهم وانت بتعصريهم لا يتقطعوا. حاضر. لو حاجة اتقطعت هتدفعي تمنها، انا بقولك اهو. أيوة يا ستي، فاهمة؟ لا مش فاهمة. مش مهم نكمل. فرض القوة بيقول إيه؟ القوة هي متجه يتميز بإنه يمر بنقطة معلومة أو إنه ها؟ بس خلاص. أو إنه إيه يا أستاذ؟ سكت ليه؟ الساعة خلصت. طب كمل الجملة. أسف، خلاص كده خدت حقك. فين بقى الست الوالدة؟ ناديها بسرعة، لو سمحتي ناديها بسرعة لحسن مستعجل. ماما يا ماما ماما. أيوة أيوة، في حاجة يا شيماء؟ الأستاذ حسونة عاوزك. نعم يا أستاذ حسونة. يا ترى الغسيل أخباره إيه؟ بينشف. بينشف يعني إيه؟ مش عارفة إن الحصة بتخلص الساعة واحدة، مش عارفة إن الوقت ده بفلوس. خلاص خلاص يا أستاذ، خد غسيلك مبلول وامشي في الشارع. أنقط كلام ايه ده يا اخواتي؟ كلام ايه ده؟ دي الست عنايات ام البنت نجوى على كده بقى لهلوبة. في ظرف نص ساعة كانت الهدوم بتطلع لك قدامي. بعد كده خليها تغسل لك على طول. الامر لله، اقعد لما الغسيل ينشف. اتفضل يا استاذ الغسيل. ده غسيل ده بتستخدمي مسحوق ايه؟ بغسل من غير مسحوق خالص. الله الله الله الله، انت زعلتي ولا ايه؟ على كل حال معلش حصل خير. ايدك بقى، ايدك. ايدي؟ اه. ايدي على ايه؟ حق كام حصة مقدم كده؟ نعم، هما التلات حصص لسه خلصوا. طبعا حصة النهاردة دي بحصتي. لكن انت كنت قاعد تستنى هدومك لما تنشف. ولو انتوا المسؤولين عن التأخير، لو كنتوا جبتوا غسالة فول اوتوماتيك كانت خلصت الغسيل في حصة واحدة وانتهينا. انا قلتلكوا هاتوا غسالة هاف اوتوماتيك. يعني حسابنا كده خلاص؟ طبعا. وانت كمان خلاص، متشكرين، مش عاوزين حصص تاني. اتفضل على كيفك، بس لعلمك بقى انت اللي خسرانة. بكرة تقولوا ولا يوم من أيامك يا حسونة يا حسنين يا حسن الساعاتي الشهير بفيثاغورس عن إذنك. مين يا شيماء؟ أهلا يا غادة. إزيك يا شيماء، وحشتيني. مين يا شيماء؟ دي غادة صاحبتي يا ماما. أهلا أهلا يا غادة يا حبيبتي، ازيك وازاي ماما؟ الله يسلمك يا طنط. تعالي يا غادة. مبروك النجاح يا حبيبتي. ها عملتي ايه؟ استعديتي للثانوية العامة ولا لسه؟ بصراحة يا طنط لسه. بقى ده كلام، ده انت لو ما لحقتيش مدرسين من دلوقتي بعد كده مش هتلاقي. ما هو انا عاملة حسابي متفقة مع مدرسة شاطرة قوي، بس من اول الشهر ان شاء الله. كده طب كويس، اهو بقى شيماء تروح معاكي بالمر. يا ريت، اهو نسلي بعض. خلاص يا شيماء هتروحي مع غادة، ولا الاستاذ حسونة وقرفوا. ان شاء الله يا ماما. اهي الشقة اهي. متأكدة انها هي يا غادة؟ ايوة متأكدة، والباب مفتوح كمان اهو. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. غادة يظهر عندهم خناقة ولا حاجة. يا شيخة. طب والنبي لما يجي ابوك يا اما يربيكوا يا اما حاسبكم انتوا حتجننوني حتجننوني يا ولاد حتجننوني. ايه ده يا غاده؟ لا لا لا، دي الزهري انها مشكله عائليه بسيطه. عايزين ايه؟ فين ماما يا حبيبي؟ بتصور. طب نادلها ليه؟ احنا جايين ناخد عندها درس. يعني انتوا خايبين زي؟ طب اشمعنى انا كل شويه تزعلي وتقول لي يا خايب؟ انت اسمك ايه بقى؟ يا نهار زي بعضه، في حد في حوار الجيزه ما يعرفش عبد السميع؟ عبد السميع كابتن الكره المشهور. معلش يا استاذ عبد السميع، جهل بعيد عنك. نادلنا ماما بقى. نادوها انتوا. اوعوا، خلينا انزل، الفرقه مستنياني. اضربي الجرس تاني يا غيد. حاضر، ودي الجرس اهو. يا ماما يا بنت يا بنت شوف الجرس يا بنت. ايه ويلي يا اختي ما شفتي؟ اصوت يا زينب اصوت. صوت يا حسنين. تعالي يا غار غار، وسعولي علشان اجري اجري، وسعولي. النبي ما انا سايباكي هتجننوني. هيكملوا على جناني. السلام عليكم. السلام عليكم يا ابله. اهلا يا غاده. اهلا يا حبيبتي. معلش. وانت بقى يا اختي شيماء؟ ايوه يا ابله. طب ادخلوا ادخلوا. قطع الجواز وزينه؟ ما انا كنت قاعده متسكته في بيت اهلي. غاده تيجي نقول لها تصلح غلطتها؟ بطلي هزار بقى. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. هو ده وقته؟ لازم يعني تصحري من النوم دلوقتي؟ قطيعه تقطع العيال وسنينها، اما اروح اشوفه هو كمان عايز ايه؟ لا ده الجواب باين من عنوانه يا غاده. لا يا شيخه، دي مدرسه كويسه قوي، بس الظاهر ان احنا جينا لها يعني في وقت مش مناسب. مش هي اللي محدداه يا غاده؟ يا غاده. ايوه ايوه يا ابله. قلبي يا اختي التقليه على بال ما اجيلك على البوتاجاز، اصل بردع الواد في اوضته ومقصوف الرقبه ده. حاضر حاضر يا ابله. اجي اساعدك. بطلي تريقه بقى. شيماء يا حبيبتي وحياتك، قال البصله اللي تتحرق اعصري عليها شويه طماطم. ايه طماطم؟ حاضر يا ابله. الخلاط عندك يا حبيبتي في النمليه. حاضر يا ابله. غادة يا غادة، الاكل استوى يا حبيبتي؟ ايوه يا ابلة استوى. طب نقي يا اختي كوبايتين رز وابعتيلي شيماء. كلمي كلمي يا ست شيماء. يظهر ان الدرس بقى في الطبيخ بدل الرياضة. اهو ينفعك لما تتجوزي. نعم يا ابلة. وحياتك يا شيماء، الغسالة يا اختي بتشتغل، والواد كل لما اجي انا يمو على السرير يعيط لي. طلعي يا حبيبتي الغسيل ينوبك سوفية. حاضر يا ابلة. وطيتي على الرز يا غادة؟ وطيت يا أبلة. طلعت الغسيل يا شيماء؟ طلعته. طب يلا يا حبايبي، على بال منشر الغسيل، واحدة تسوي البيت وواحدة تمسح الأرضية وتشطب المواعين. شدوا حيلكوا يلا مرة عشان ناخد الدرس بقى. الشدة على الله يا أبلة. قطيعة محدش بياكلها بالساهل. يا ايدي. يا وسط. يا ضهري. مسح البلاط ده العموج الفقري. وانا رجليا مش حاسه بيها خالص. يلا يا اولاد يلا بقى عشان نبتدي الدرس يا حبايبي. اتفضلي يا ابله. انت يا ستي ماما. نعم نعم يا سيزينات. عايز اكل. استني لما اخلص الدرس. جعانه. استحملي شويه. يعني مش عايزه تقومي؟ لا مش هقوم. طيب. ايه طيب؟ يعني هتعملي ايه يا بت؟ هروح اقرص اخويا الصغير عشان يعيط ويخليك تقومي غصب عني. يا ناري يا ناري. استني يا غادة وانت يا شيماء، دي واحدة وراجع لكم على طول. قدامي قدامي يا وش المصايب. الله غادة انت نمتي؟ يعني انت عايزة الشغل اللي احنا اشتغلناه ده كله ومش عايزاني انام؟ طب ماشي نروح. ايوه صح، يلا بقى نسحب كده ونخرج من غير ما نقول لها. ولي الباب اهو. ايه ده انتوا نازلين؟ ايوه نازلين. نظفتوا البيت كويس؟ ايه سمعي غاده، ده يظهر ان كل اللي بيجي ياخد درس بينظف البيت. على فكره الدروس الخصوصيه ممنوعه، اقعدوا ذاكروا في بيتكم احسن وبلاش تبقوا خايبين زي الله. طب انا خايب عشان بقعد طول النهار العب كوره، لكن البنات دول بقى خايبين ليه؟ والله دي حاجه تلخبط صحيح. مش ممكن ابدا يا ليلى الكلام ده. في ايه بس يا محمد؟ تخلي البنت على اخر الزمن تخدم في البيوت؟ يوه ما تكبرش الموضوع امال. ايه يعني لما ساعدت المدرسه بتاعتها؟ ساعدتها؟ طب خش شوفوا عمودها الفقر اللي بتشكي منه. انا اسف، البنت دي ما تروحش للمدرسه دي تاني. بلاش عصبيه بس. انا قلت كلمه ما تروحش يعني ما تروحش. وبعدين بقى طيب ابقى جيب لها بقى حضرتك مدرس بمعرفتك. انا عملت اللي عليا وجبت لها بدل المدرس اتنين، لما اشوف بقى اللي انت هتجيبه. مش هجيب حد، ما احنا طول عمرنا بنذاكر لوحدنا، دي حاجه تقرف. ايه مالك يا ابو حميد؟ مالك؟ خلاص انا نفوخي هيطق. يا ساتر يا سمير، المدرسين يا اخويا المدرسين. الله الله الله. انت دخلت اللعبه؟ دخلتها من واسع. كله يا سمير عايز يقبض يقبض يقبض ومحدش بيشتغل، انا مش عارف ليه. طب مش تسال اخوك؟ ما انت عارف كل عقده وليها عندي الف حل. انا في عرضك، قول لي على حل واحد اعمل معروف بس كده. اسمع يا سيدي. نعم. في مدرسه خاصه عاملة مبنى كامل للدروس الخصوصية. فيه مدرسين خلاصة، والأهم من كده سعره معقول. يعني كام؟ 20 جنيه الساعة. الشهر تقبض فيه 20 جنيه. يا صلاة النبي أنا وقعت من السماء وانت استلقيتني. اديني عنوان المدرسة دي وحد أبوك الحقني بيه من عيني. يا خبر، كل دول ولاد هياخدوا الحصه، دول ولا 100 ولد وبنت. لا بولا لا بولا لا بولا، خلي بالك من اللي فاتك واللي جالك. خلي بالك على كي على كو، الحصه دي يا حضرات حصه رياضه، حد بالصلاة على النبي يقول لي هناخد فيها ايه؟ ها مين يقول؟ ما حدش هيقول، انا اقول. الا بولا هناخد فيها يا حضرات ميكانيكا، والحكايه دي يا حضرات لا هي السحر ولا دياولو، الحكايه حدقه تفتح مخ، فتح عينك تاكل ملبن، ما تفتحش تاكل على دماغك. خلي بالك. يا استاذ ايه ده على طول كده هنخش في الحصه؟ مش حضرتك الاول تقول لنا اسمك ايه؟ معاك حق والله يا بنتي، والله يا بنتي معاك حق، الا ما ظلمتك يا بنتي ومعاك حق. الاجيال الجديده برضه لازم تعرف تاريخ حياتي عشان ياخدوا عظه وعبره. انا يا اولادي الاستاذ السلكاوي ابو السلكه المسلكاتي. نعم. انا يا حضرات بالصلاه على النبي ما فيش كليه ما درستش فيها، درست في الطب، درست في الصيدله، درست في الهندسه، درست في طب الاسنان، درست في طب الاطفال، درست في طب العواجيز، كله درس. وخلصت كل الكليات دي امتى يا استاذ؟ مين قالك يا بنتي ان انا خلصتها؟ انا بلا فخر اتطردت منها كلها في سنه اولى، لكن مش السلكاوي اللي يهز طرد، انا لم ايس، انا لم اقنط، انا دخلت كليه العلوم يا حضرات، وبعون الله ما خدتش في ايدي غير 12 سنة بس، وديني قدامكم اهو صاغ سليم. نبدأ الحصة حضرات. ايوه نبدأ بقى لو سمحت يا استاذ. أيوة. انت هتحكينا قصة حياتك يا استاذ، ما تخلصنا بقى. على مهم يا ابني، انت كلامك عندك حق، النبي كلامك يا ابني عندك حق. النبي يا ابني انا ظلمتك يا ابني. نخش في الموضوع. بص البعيد فتح عينك اللي هناك. الحكامة فيها حضرات كلمتين ويرد غطاهم. لكن قبل ما اقول الكلمتين دول عايز خمسة جدعان يدوني كتاب الميكانيكا. ها مين هيقول لي خد يا استاذ؟ مين هيقول لي خد يا استاذ؟ خد يا استاذ، خد يا استاذ، ياخد عدوينكم يا اولادي دلوقتي. سقفة جامدة قوي عشان خاطر النبي. خلي بالك خلي بالك، تفتح الكتاب على الصفحة الاولى تلقى ايه؟ تلا ايه؟ حد يقول ان الايه؟ محدش هيقول ان الايه؟ نلقى يا حضرات درس القوة. القوة دي يا حضرات لا شطارة ولا جدعنة. القوة قوة، والقوي عليه ربنا. وكل الظالم له يوم. وهتقول امال القوة يعني ايه يا استاذ؟ اقول له القوة دي يا ابني يعني تأثير. تأثير احد الاجسام الطبيعية على جسم طبيعي اخر. يا سلام يا سلام، وكله في التمام. نقول من الاول ولا نكمل؟ نقول من الاول ولا نكمل؟ يا استاذ يا استاذ على مهلك يا استاذ، مش لحقين نكتب يا استاذ. ولا حيرتوني يا اولاد، ولا حيرتوني يا ابنائي. واحدة واحدة، اقول من الاول ولا نكمل؟ اقول من الاول ولا نكمل؟ واحدة واحدة علينا بس عشان اعرف نكتب. عموم يا اولادي لا كتابة ولا حسابة، كله مكتوب وجاهز. 24 ران هو ده. والورق يا حضرات، الورق اهو مش صوره لكم. حاجه فلالي كل ملزمه فيها 10 صفحات. تروح تصور يا حضره الورقه بره، يقول لك كام؟ يقول لك ربع جنيه، يعني 10 ورقات ب 2 جنيه ونص. الاستاذ السلكاوي مش هو اللي تهمه الفلوس؟ على بتوع العلم وبنس. واحد يقول لي امال هتدينا العشر ورقات بكام يا استاذ؟ باتنين جنيه؟ اقوله لا حرام، الناس غلابه. حرام. يقول لي امال بكام يا استاذ؟ بجنيه ونص؟ اقوله لا برضه حرام. حرام. خلي في قلبك رحمه يا مفتري، عشان خاطر النبي يا حضرات احنا هنبيع العشر ورقات دول بجنيه. بجنيه؟ بجنيه واحد. عليا النعمة بجنيه، عليا الطلاق بالثلاثة بجنيه. بجنيه واحد يا حضرات. مين هيفتح الباب؟ مين هيقول لي هات يا أستاذ؟ مين هيقول لي اديني 10 ورقات يا أستاذ؟ ولا 10 ورقات، ولا 10 ورقات، ولا 10 ورقات، ولا 10 ورقات، ولا كمان 10 أستاذ، ولا 10. إيه؟ خلاص؟ محدش عايز ثاني؟ مين هيقول لي هات؟ مين هيقول لي هات؟ محدش عايز؟ طب عشان خاطر النبي يا إخوانا يا حضرات، أنا عايز أروح، ما افضلش معايا غير شويه الملازم دول. طب انا هعمل لكم تخفيض. انا لا اعمل لكم تخفيض، ما حصلش. العشر ورقات دول بتسع برايز بس. مين قال هات؟ مين عايز ينفع الاستاذ الكاوي؟ ما حدش قال هات، ما حدش قال هات. طب تمن برايز بس، تمن برايز بس. مين هينفعني؟ طب بسبعه، طب بسته، طب بخمسه، طب باربعه، طب شكك عنوتة. يا أستاذ يا أستاذ، كلنا اشترينا بالذمة يا بنتي. أيوة. نعمل لظلمتك، نعمل لظلمتك يا بنتي، حاك عليها. يا أخوانا يا حضرات نكمل الدرس. ها ألاكي هو الجسم الطبيعي اللي بتحكي عنه الميكانيكا ده. ألاك هو كل جسم يتكون من مادة، والمادة دي يا أولادي هي سبب البلاوي كلها. هي اللي قطع نفسي وقطع النفس الخل وفتح مخك معايا تسمع العجب. يعني المدرس ده كمان مش نافع؟ مش ممكن يا ماما، ده حاوي مش استاذ. ده انا قلت انه كويس ورخيص وابن ناس، وكنت هدخلك بقيه المواد. لا انا مش رايحه تاني. والعشرين جنيه اللي دفعناهم يلا بقى كانهم ضاع. لا لا يا حبيبتي، انت اصلك ما تعرفيش ابوك بيعمل فيا ايه. ده بيسم بدني بكل قرش ادفعه. يعني عاوزاني اروح واضيع وقتي؟ ايوه تروحي، ناخد حقنا لحد اخر الشهر. يوه، هو كل حاجة في البيت ده بالعافية؟ أيوة بالعافية. أمال نسيب المدرسين الخصوصيين يسرقونا؟ ودي تيجي. ما قلتليش يا ابو حميد عامل ايه في الشغل بتاع بعض الضيوف؟ منك لله يا سمير يا هجرس، منك لله، ربنا ينتقم منك ويبليك زي ما بلتني بالبلوه اللي انا فيها. بلوه ايه كفل الشر بقى يا راجل، يا راجل يا مفتري، دونا عن كل الجمعيات ما تلاقيش غير الجمعيه دي توديني فيها. الله مالها مالها المديره بتاعتها يا اخويا، مالها يا سيدي مالها؟ عايزه تتجوز. ايه عندها 65 سنه ولسه انيشه وقايمه في دماغها بقى انها تتجوز. طب ما تتجوز وانت مالك؟ انا مالي؟ ما هو يا اما اجيب لها عريس يا اما توريني الويل. وبعدين خليك انت مكاني يا اخويا، تعمل ايه؟ اشوف لها عريس والسلام. وحياتك يا سمورة ما كدبت خبر يا اخويا، شفت لها تلاتة وما اتجوزتش واحد منهم ليه؟ الاولاني ساعة ما شافها اغمى عليه. ايه؟ طب سكت. والتاني مسكين جاله شل النصف. اوعى يكون التالت انتحر. كان بقى اهون. هما جراله ايه؟ جاله صرع. كل ما عينيه تغفل ينط من سريره مفزوع كده ويصرخ عفريت الحقوني الحقوني، ام الرجل مسلوخه هتاكلني. غلبوا يا اخويا فيه الدكاتره، غلبوا فيه، مش عارفين يعالجوه. طب وبعدين؟ مفيش دلوقتي غير حل واحد. حل ايه؟ اتجوز هنا. وايه اللي مصبرك على الهم ده كله؟ ما انا ما اخبيش عليك، انا بحوش المبلغ اللي باخده بالجمعيه عشان الدروس الخصوصيه. أكيد شيماء هتحتاج دروس، أنت عارف بقى إن الدراسة بدأت ولازم نلحق المدرسين من أول السنة. لا لا لا لا لا يا راجل، مش للدرجة دي، أنت تسيب الجمعية دي فورا. نعم يا أخويا، أسيبها أروح فين؟ عندي لك وظيفة ممتازة. صحيح يا سمير صحيح. فين؟ في جمعية رعاية المطلقة السعيدة. المطلقة ستات تاني. المرة دي على ضمانتي، محدش هيقولك على عريس، دول كلهم مطلقات للمرة التالتة والرابعة وما بيفكروش في الكلام ده أبدا. ربنا يستر. آه يعني لو ما كانش الدروس الخصوصية. آه عاجبك كده يا سي محمد؟ أهي الدراسة ابتدت والبت مش فاهمة ولا كلمة في الرياضة. مش فاهمة ولا كلمة؟ ليه؟ امال المدرس بتاع الفصل بيعمل ايه؟ بيقعد يهزر معاهم. يهزر؟ وهو كان اتجنن علشان يشرح لهم بجد ويحرم نفسه من الدروس الخصوصيه. ايه ده؟ مفيش ضمير يا عالم. طب والحل؟ شوف بقى يا سيدي. نعم. فيه مدرس كويس قوي على المعاش، تاني بيشتغل دلوقتي ناظر لمدرسه خاصه. والحصة بقى ب35 جنيه بس. وحيجي الغادة جارتنا الساعة 5 الصبح علشان الجدول بتاعه زحمة قوي. انت قلت ايه؟ 5 الصبح. 5 الصبح؟ ليه؟ هيبيعوا لبن مع بعض؟ هتتريق برضو. خلاص خلاص يا سيدي، شوف لها بقى انت مدرس بمعرفتك. انا هو كل كلمه تقوله شوف لها مدرس بمعرفتك، شوف لها مدرس بمعرفتك. خلاص على ايه؟ اعملي يا ست اللي تشوفيه. بس يا ريت يا ريت يا ليلى يجي يديهم الحصه هنا عشان تكمل. على رايك، على الاقل علشان نطمن على الولاد. اهو جه المدرس الساعة 5 بالثانية. خليك انت مستريح يا شيماء، انا هروح افتح له البيت. لا لا لا، خليكوا انتوا يا اولاد، انا اللي هفتح له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا استاذ. ابو السعود، اخوك ابو السعود سعيد السعداوي. اتفضل اتفضل يا استاذ ابو السعود السعداوي. يا ساتر. ها ازيكم يا اولاد؟ الله يسلمك يا استاذ. الحمد لله يا استاذ. هاتولي بقى كتاب التفاضل. حاضر اهو. اتفضل يا استاذ. عال عال عال عال، شوفوا بقى يا بنات. ايه ده؟ أذان الفجر؟ أيوة أيوة يا أستاذ. طيب أيوة يا أستاذ في إيه؟ طيب من فضلكم وروني الحمام، أصل أنا أحب أصلي الفجر. حاضر. اتفضل اتفضل يا أستاذ. شيماء. أيوة. بين عليه راجل متدين قوي. كويس قوي، أهو ده بقى كده يبقى عنده ضمير عشان نقدر نستفيد منه. الله، اهدى يا بنات، انتوا قاعدين ليه؟ امال هنعمل ايه يا استاذ؟ اها، تقوموا تتوضوا انتوا كمان. يلا يلا قوموا عشان نصلي جماعه. يلا يلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله. يلا بقى يا بنات يلا قوموا علشان تاخدوا الدرس بتاعكم. ايه ده يا ست ام شيماء؟ ايه في ايه يا استاذ؟ يقوموا قبل ما يختموا الصلاة، ختام الصلاة من تمام الصلاة. يلا يلا يا بنات اختموا صلاتكم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يا أستاذ الساعة بقت ستة وإحنا لسه ما بدأناش. هنبدأ حالا بعون الله. فين كتاب التفاضل؟ أهو اتفضل. كويس قوي. الله، إيه ده؟ ده الساعة ستة صحيح. عندكوا راديو يا شيماء؟ أيوة يا أستاذ عندنا. طيب هاتيه يا بنتي نسمع نشرة لندن. طب والدرس يا أستاذ؟ ما تخافيش يا بنتي، هشرحهولك وحتفهميه وكل حاجة. هات الراديو، هاتيه. حاضر يا أستاذ. يا أستاذ الساعة بقت ستة ونص وإحنا لسه ما بدأناش. حالا حبدأه. فين كتاب التفاضل؟ أهو. توكلنا على الله. إيه يا جماعة؟ الساعة سبعة ونص لسه ما خلصتوش؟ لسه يا ماما. خلاص يا طنط، أدي إحنا في آخر الدرس. أقول لكم يا أولاد، كفاية كده النهاردة عشان ألحق أنام في الطابور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه يا جماعة؟ إيه رأيك يا شيماء؟ بصراحة يا ماما يعني ده أول واحد أفهم منه. الحمد لله، بس التأخير ده اللي بيأخره لكم عن المدرسة مش كويس. معلش يا ماما نستحمل. يو يو يو يو يو هو. الحقني عم سمير الحقني. لا لا لا، حق برقبتي. فيه ايه يا سي محمد؟ فيه ايه؟ فيه ايه يا اخويا؟ ما دريتش. ايه؟ مش مديرة جمعية المطلقة السعيدة؟ ايه مالها؟ قررت رفدي. ليه؟ عشان متجوز. نعم. شرطها الوحيد عشان افضل في الجمعية اني اطلق مراتي عشان احقق لها السعادة. المديرة؟ لا، مراتي. مراتك؟ طب والعمل؟ مفيش فايدة، ما عنديش غير حل واحد. تسيب الجمعية؟ لا، اطلق مراتي. اطلق مراتك؟ انت بتقول ايه؟ بتقول ايه يا جدع انت؟ اعمل ايه يا صاحبي؟ اعمل ايه في المصيبه اللي حطت على دماغي؟ ما انا محتاج لمرتب الجمعيه قوي، والدروس الخصوصيه بعيد عنك للرياضه لوحدها بتكلف حوالي 200 جنيه في الشهر. اهو اطلق ليلى لحد الامتحان وبعدين اسيب الجمعيه وارجعها. ده كلام يا راجل، ده كلام. امال اعمل ايه؟ ولا يهمك، هجيب لك شغلانه في جمعيه احسن منها. طب اعمل معروف، الحقني. بابا بابا. نعم يا روح بابا. مدرس الكيمياء. إيش معنى؟ مش فاهمة منه حاجة. يعني عايزة إيه؟ درس كيمياء. حاضر يا ست، خدي درس كيمياء. بابا. بابا. نعمين يا روح بابا. مدرس الفيزياء. أوه مش فاهمة منه حاجة هو كمان. وماله يا ست، ما يضرش، هاتلك مدرس فيزياء. بابا. عايزة ايه يا روح بابا؟ عايزة ايه؟ مدرس ايه تاني اللي انت مش فاهمة منه المرة دي؟ مدرس الاحياء. ودي تيجي خدي درس احياء. ارحمني يا رب برحمتك، ارحمني يا رب. ليلى. عاوز ايه من ليلى؟ انا جات لي فرصة للترقية مدير عام. ايه صحيح يا محمد؟ وحبقى وكيل مديرية كمان. ألف ألف نهار أبيض. بس في الواقع مش هنا. أمال فين؟ في دمياط. دمياط؟ يعني معنى كده هتأجر شقة؟ أيوة. وتفتح بيت تاني؟ أيوة. وهتدفع مواصلات الشيء الفلاني كل أسبوع؟ بالظبط. وتسيب الجمعية اللي بتشتغل فيها بعد الظهر؟ تمام كده. آه والترقية دي هتزودك كم بقى قصاد ده كله؟ 6 جنيه. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ايه ده؟ ايه ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه؟ احنا يا راجل عارفين نعيش ونسد الدروس الخصوصية واحنا بحالتنا دي، لما هنعرف نعيش لو رحت دمياط؟ انت جننت يا راجل انت؟ جننت؟ يعني ايه ارفض الترقية؟ ارفضها بالتلاتة. ولو انها عزيزة عليا قوي، لكن اعمل ايه؟ هنفوضها بثلاثة. بصراحة يا سمير يا أخويا أنا تعبت، الدروس الخصوصية قصمت وسطي. اسمع يا محمد، قولي بتدفع كام دروس في الشهر؟ 500 جنيه بس. كل ده علشان الثانوية العامة؟ كل ده عشان الثانوية الهباب. فيها ايه يعني لو كانت البنت طلعت جهلة ولا ثانوية عامة ولا غير؟ لا لا، انت اللي بتقول الكلام ده يا محمد. طب خليك معايا، بنت دي لو دخلت الجامعة وتخرجت هتقبض 500 جنيه في الشهر. العلم يا محمد لا يقدر بمال. انت بتقول حكم، بس خليك معايا، امال المدرسين الخصوصيين بيقدروه بالمال ليه؟ اهدى يا محمد، اهدى مال، مش كده. انا خطأ يا سمر يا اخويا، خطأ. لا إله إلا الله، يعني لو كان المدرسين بيدرسوا بذمة في المدارس مش كانوا رحموا الأبهات؟ لكن حقول إيه؟ ها؟ حقول إيه؟ دنيا ملخبطة. على مهلك اقعد على الكراسي، على مهلك. ايوه حاسب الازاز للكسر. خد بالك من النيل. ايوه خد عليك شويه كده، خد عليك شويه كده. يا ساتر يا ساتر، ايه ده؟ ايه في ايه يا ليلى؟ ببيع السفرة. بتبيع السفرة ليه؟ امال هندفع فلوس الدروس الخصوصية منين؟ طب امال احنا هناكل فين؟ اشتريت لك طبلية بلاستيك يا حبيبي اتجنن. على مالك يا واد على الفوتان؟ خلي بالك من الطلبات اللي عندك. ايوه كده هتكسر حاجه. السلام قول من رب الرحيم. ايه ده؟ فيه ايه يا ليلى؟ ببيع الصالون يا حبيبي. بتبيع الصالون يا حبيبتي ليه؟ امال هندفع الدروس الخصوصيه منين؟ طب لو جالنا ضيوف يعني هنقعدهم فين بعد كده؟ ما تخافش، اشتريت لك حصيره بلاستيك تجنن، لونها اخضر علشان الحياه يبقى لونها اخضر يا حبيبي. ليلى. ليلى، ايه السره اللي في ايدك دي يا ليلى؟ دي الهدوم يا حبيبي اللي كنت جايباها علشان نتكسي بيها. موديها فين يا ليلى؟ قلت يعني ما فيش داعي نكسي السنة دي. يا نهار أبيض، كل ده عشان الدروس الخصوصية؟ رحمتك يا رب. ساعنا يا ليلى. ما انت عارف بقى البطاطين اللي بنتغطى بيها يا محمد. الارض متلجة يا ليلى. استحمل يا حبيبي. ما انت عارف بعنا السرير اللي بننام عليه يا محمد. جسمي هيتجمد يا ليلى. مش مهم يا حبيبي، المهم ان البنت هتاخد الثانوية العامة يا محمد. هلكت لا هدوم ولا فرش ولا غطا ولا حتى لقمة نبري نفسنا بيها. هلكت محمد. شيماء يا محمد. شيماء يا ليلى خدت الثانوية العامة كده. طيب أنا دلوقتي اطمنت عليها. ألف حمد وألف شكر ليك يا رب. ليلى. أيوة يا محمد، في إيه؟ شايفة الملاية اللي هناك دي؟ أيوة شايفاها يا حبيبي. هاتيها من فضلك. حاضر. أهي يا حبيبي. غطيني. حاضر. عايز حاجة تانية يا محمد؟ أيوة يا ليلى، آخر طلب هطلبه منك في حياتي. ليه بعد الشر؟ هو في إيه؟ صوتي. غطيني صوتي. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا لهوي يا لهوي، الراجل مات بجد. يا لهوي. لا لسه يا ليلى، في كلمة لازم أقولها قبل ما أموت. بعد الشر عليك يا أخويا، بعد الشر. اكتبي على قبري بالخط الكوفي: شهيد الدروس الخصوصية والثانوية العامة، توكلت على الله أموت بقى. يا لهوي لا، تعال هنا، هتروح مني فين؟ كنتم مع درس خصوصي جدا. اشترك في التمثيل محب كاسر، أحمد حسن، محمود جليفون. التسجيل والمونتاج هشام عبد السلام. درس خصوصي جدا تأليف محمد السيد عيد، إخراج عبد المنعم عبد الكريم.